السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير جزء عام، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه، وأن يعيننا على إتمامه، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في المحاضرة السابقة قد انتهينا من الحديث عن تفسير سورة النبأ، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالحديث عن السورة التالية لهذه السورة الكريمة، وهي السورة الثانية في جزء عام، وهي سورة النازعات. وكعادتنا إن شاء الله تعالى بداية نتعرف على السورة التي نريد أن نتحدث عنها من خلال تحديد بطاقة شخصية لهذه السورة الكريمة. وإذا أردنا أن نتحدث عن بطاقة هذه السورة الشخصية، فأول شيء يستوقفنا في بطاقتها إنما هو اسمها، الاسم. فقد سمى الله سبحانه وتعالى بسورة النازعات. وقلت لكم لو أنكم تذكرون، ونعيد فنذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، قلت لكم إن أسماء السور توقيفي، يعني لا اجتهاد لأحد فيه، فالذي سمى هو الله رب العالمين، ليس الأمر متروكا لا للنبي ولا لصحابته ولا لأحد من أهل العلم ولا لكائن من كان. فالله سبحانه وتعالى كان ينزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع لها اسما، وحينما يأتيه جبريل عليه السلام بآية من آيات هذه السورة يقول له اجعل آية كذا في سورة كذا ويسميها له. إذن هذه التسمية ثابتة عن الله رب العالمين. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يحدد اسم السورة إما بشيء قد تفردت به كحدث أو لفظ أو ما إلى هذا، كما رأينا في وكما سنرى في هذه السورة الكريمة سماها الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالنازعات، حيث تفردت بهذا اللفظ وبدأت به، وسوف نعرف ما هو المعني بالإيه؟ بالنازعات. هذا فيما يتعلق باسمها. أما فيما يتعلق بسنها، وقلت لكم المعني بالسن عدد آيات هذه السورة، كم آية؟ فسنها هو 46، يبقى عدد آيات هذه السورة كم آية؟ 46 آية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن نحمل علمها وأن نلقى الله بذلك. أما عن المولد فقلت لكم القرآن إما مكي وإما مدني، وقلت لكم هذه ليست بالشيء العابر، فقد تحدثنا من ذي قبل عن فائدة معرفة القرآن المكي ومعرفة القرآن المدني. بعد أن حددنا ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني، وقلت لكم إن الراجح في تحديد القرآن المكي والمدني هو عنصر الزمان وليس المكان، فمن الخطأ أن يقال إن القرآن المكي ما نزل بمكة وأن يقال إن القرآن المدني ما نزل بالمدينة، هذا خطأ. وإنما الصواب أن يقال القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة حتى ولو كان خارج مكة، وقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان بمكة. إذن الفيصل هو حادث الهجرة، كل ما نزل قبل الهجرة حتى لو خارج مكة باسم القرآن مكي، لأن هذه تعرف بالمرحلة المكية. وكل ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل في مكة، يعني النبي بعد أن هاجر إلى المدينة ذهب وفتح مكة ونزل عليه قرآن في مكة كقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت في مكة ولكنها نزلت بعد الهجرة. هذه المرحلة التي بعد الهجرة تسمى بالمرحلة المدنية، فكل قرآن نزل فيها يسمى مدني حتى ولو نزل بمكة. يبقى القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة للمرحلة المكية، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة وهي المرحلة المدنية. حينما نتكلم عن عنوان هذه السورة، لقلت لكم ما هو المعني بالعنوان، ما هو المعني بالعنوان، كما قلت لكم أنتم جميعا يقال سكان الزاوية. كل سور القرآن الكريم تسكن المصحف الشريف، ولكن كيف تصل إليها؟ مصحف عندي 114 سورة، 114 سورة. طيب هي تحت رقم كام عشان لما افتح المصحف يسهل علي أن أصل إليها مباشرة؟ فتقع تحت رقم، احنا قلنا سورة النبأ ها تحت رقم كام نسيته؟ 78، مش كده؟ 78. يبقى سورة النازعات تبقى كام؟ ها 79، هذا موقعها في المصحف. أما عن علاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها، قلت وأذكر أن القرآن الكريم كما قلت لكم مبني على الوصل. الوصل يعني إيه؟ يعني لو قرأت القرآن الكريم دون أن تفصل بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأ الحمد لله رب العالمين ووصلت إلى الجنة والناس، سترى أن القرآن الكريم لا ينفصل. يعني مش كل سورة وحدة لوحديها تقفل خلاص خلصت وتيجي وحدة بعديها، لا، ده كله يتم ببعضه بعض. كل سورة تلتحم مع التي قبلها، موصولة بالتي قبلها، كما بينا وضربنا مثالا من ذي قبل، زي ما قلت لكم لما تقفل سورة الفاتحة أول سورة القرآن الكريم بطلب وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، تيجي سورة البقرة تاخد منها تبدأ بما انتهت به الفاتحة. انتهت الفاتحة بطلب الهدى، جاءك في أول البقرة الاستجابة إلى الهدى والدلالة على طريق الهدى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هكذا القرآن كله، هكذا القرآن كله أمره مبني على الوصل، أمره مبني على الوصل. تنتهي السورة، السورة التي بعدها تستلم منها، تعبير واضح، تستلم منها. هكذا القرآن الكريم. ومن هنا كان لابد لأهل العلم أن يسألوا بعد انتهاء كل سورة وبداية السورة التي بعدها، قلت إيه العلاقة ما بين هذه السورة والسورة التي قبلها. هناك علاقة من ناحية الختام والبداية، هناك علاقة من ناحية الموضوع، من ناحية الموضوع. طيب، موضوع سورة النبأ الذي تحدثنا عنه وفيه كان إيه؟ كان هو الرد على أهل الكفر منكر البعث، صح؟ إذا كان الموضوع السورة اللي اتكلمنا عنها إن سورة النبأ بتتكلم عن يوم القيامة وأحداث يوم القيامة والدلائل والبراهين على وقوع القيامة، ردا على أهل الكفر الذين أنكروا البعث والحساب. أهل الكفر عندهم القضية خلاص بتنتهي بالموت، بتنتهي بالموت، خلاص مات انتهت. الإسلام جاء وقال لا، ولذلك كان بيعبدوا كيف ما شاء، خلاص، والقوي يستطيل على الضعيف. وهو بدمنا وهي لو قاعدة كده، والله أنا لو عارف أن المسألة تنتهي بالموت أعيش حياتي بقى، خلاص. لكن ده لا، بترفع عن الدنايا وبترفع عن الشهوات وعندي محرمات وبمتنع عن ملذات، مش كده ولا ايه؟ ومقدرش استقوى على الضعيف وكذا وكذا، ليه؟ خوفا من الحساب. ولذلك قضية الحساب هي التي تضبط أخلاق الناس، هي التي تضبط أخلاق الناس. فأهل الكفر فسدت أخلاقهم واستطال فيهم القوي على الضعيف لإنكارهم البعث. مفيش عندهم بعث ونشور، خلاص مفيش. فجاءت سورة النبأ ترد على فريتهم وترد على كذبهم وتسوق من الأدلة ما تبرهن به على ذلك، ما تبرهن به على ذلك. ومن هنا جاءت سورة الناجعات متممة لهذا الغرض، متممة لهذا لهذا الغرض. فبدأت بما يدلل على الموت، ثم عقبت بما يدلل على البعث. النزعات نشوف ايه هم علاقتهم بالموت، ثم البعث يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. وجاءت مستفتحة بواو القسم، وكأن الله يقسم لأهل الكفر بالنازعات و أن القيامة واقعة لا محالة، يوم ترجف الرادفة تتبعها ليه الرادفة. فجاءت مستفتحة بواو القسم والنازعات، وأقسم الله سبحانه وتعالى بأشياء تدلل على البعث، ثم عقب بوقوع البعث، فكأنها تؤكد المضمون الذي جاءت لأجله سورة النبأ. تنكرون البعث، والله البعث واقع وحقيقة، والله أقسم بما شاء ويقسم بما شاء، وليس هذا يعني مسموحا لنا. نحن إذا ما أقسمنا فإننا لا نقسم إلا بالله رب العالمين. هذا من ناحية الموضوع. من ناحية النهاية والبداية، شنشوف بقى، تعالى انظر كيف ختمت سورة النبأ. ختمت بإيه؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن سورة النبأ ختمت بما يشير إلى ما سوف يلاقيه الكافر حينما يبعث. لما يبعث يوم القيامة هيدرك وقتها أن البعث حق، وأنه عاش على باطل ومات على باطل. النتيجة أنه سوف يتمنى أن لو لم يكن شيئا، مش كده، أو أن يكون حيوانا حتى يجعله الله ترابا كسائر الحيوانات ولا يدخله النار، مش كده. إذن هو عاين الهوى فندم وتحصر، الله وعاين الحق إن في قيامة وبعث. الله سبحانه وتعالى بدأ سورة النازعات بما يشير إلى أن الكافر سيدرك خطأه ويقف على ذنبه، لا من مبعثه وإنما من موته حينما يأتيه ملك الموت. ولذلك ستكون له حسرتان. ختمت سورة النبأ بحسرته يوم أن يبعث، وبدأت سورة النازعات بحسرته يوم أن يخط، يوم أن يقبض اليوم ما يجي يموت ويأتي إليه ملائكة الموت، انظر إلى ما سوف يلاقيه وانظر إلى حصرته. ولذلك السورتان أثبتتا أن للكافر حصرتين، حصرة عند البعث، وهذه السورة تقول لك وهناك حصرة ستسبق هذه الحصرة وهي حصرة عند الموت. تخبر سورة النبأ أن الكافر سيلاقي هولا عند مبعثه، وهذه السورة تبدأ بأن تخبر بأن الكافر سيلاقي هولا عند موته وقبض روحه. هذه العلاقة التي تكون بين السورتين، فكلتا السورتين تتمم إحداهما الأخرى وتؤكد سورة النازعات ما جاءت به سورة النبأ، وتبين لك ألم تذكره لك سورة النبأ. تعال لنمسك بأول آيات هذه السورة الكريمة. أولى بتقول لك إيه؟ ها؟ والنازعات غرق. فأنا عندي كلمتان، النازعات وإيه؟ وغرق. كلمة النازعات ذكر فيها أهل العلم سبعة أقوال. طبعا أنا لكي أخبرك بهذه الأقوال يعني سأزحم لك عقلك، وهي أقوال لا ترقى إلى القوة ولا تتناسب مع السياق والمقام. يعني اللي يقول لك النازعات اللي هم الرجال المقاتلين لما بيمسك السهم وينزعه يعني يشده خلاص عشان يطلقه، وأقسم الله بهم لجلالهم وما إلى هذا، كل هذا يتلافى مع السياق الذي قلناه ويتلافى مع الربط الذي ذكرناه. ومن هنا كان أصح هذه الأقوال السبعة، وإحنا اتفقنا إن الواو دي واو ليه؟ القسم. ولذلك جاءت كلمة النازعات من الناحية ناحية النحو الإعراب، يعني جت إيه؟ اقرأ الآية، جت إيه؟ مكسورة ولا مفتوحة ولا مضمومة؟ ها؟ مكسورة. والنازعات غرق، مش كده؟ جت مكسورة. الكسر ده هنا علامة إيه؟ الرفع ولا الجر ولا النصب؟ الرفع ولا الجر ولا النصب؟ خليها محاضرة لغة. هنا علامة النصب، ومعروف إن الكسر علامة الجر بس إلا مع جمع المؤنث، فمع جمع المؤنث جمع المؤنث ينصب ويجر بإيه؟ بالكسرة. فدي جت بالكسرة، فأنا ده جمع مؤنث. فلما ربنا قال والنازعات، طيب الكسرة اللي جت دي مع الجمع اللي قدامي ده خلاص دي كسرة جر ولا نصب؟ ها؟ جر ولا نصب؟ قالوا جر. جر ليه؟ لأن المعنى أقسم إيه؟ بالنازعات. يبقى في حرف بقى هنا ها؟ مش موجود، يشير إليه أو يشير إليه واو القسم كما يقول علماء اللغة، يبقى أقسم بالنازعات، يبقى ربنا بيقسم بالنازعات. النازعات كما قلت فيها سبعة أقوال، يعني ننحي ستة منها ويبقى لنا قول، وهو الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فيما صح عنه، وذهب إليه ابن مسعود فيما صح عنه، وذهب إليه علي بن أبي طالب فيما صح عنه. فعندك ثلاثة من أعلام الصحابة ومن علماء الصحابة أجمعوا على التفسير الذي أقوله لك. قالوا إن النازعات هي الملائكة التي تأتي لقبض الأرواح. طيب وخصوا هنا بقى قالوا إيه بقى؟ التي تأتي لقبض روح الكافر، التي تأتي لقبض روح ليه؟ كافر الله. وهو في ملائكة تأتي لقبض روح الكافر، وملائكة تأتي لقبض روح المؤمن. قالوا ملك الموت واحد، ها؟ خلاص ده معروف ملك الموت واحد، ولكن عند قبض الروح تنزل معه ملائكة أخرى حتى إذا جاءته رسلنا يتوفونه. ولذلك ترى الملائكة باسطوا إيه؟ أيديهم أخرجوا يبقى ملائكة الله. وهشرح لك وأقول لك حديث بقى فصل القضية بتمامه. فالملائكة التي تأتي لقبض روح الكافر سميت بالنازعات، سميت بالنازعات خلاص ليه؟ يبقى قالوا إني النازعات التي أقسم الله بها، وكما قلت لله أن يقسم بما شاء على ما شاء، هم الملائكة الذين يأتون مع ملك الموت لقبض روح الكافر. نسأل الله لنا ولكم السلام. خلاص طب ربنا سماهم بالنازعات ليه؟ النازعات هذه نسبة إلى رام السهام، رام السهام يسمى نازعة. طب يسمى نازع ليه؟ لأن النزع هو الجذب بشدة. رام السهم يسمى نازعا علشان بيجذب السهم بايه؟ شدة، وحطه في القوس ويحطه على الوتر وبعدين يعمل ايه؟ يشده. الشد ده اسمه ايه؟ نزع. ده بيحتاج لايه؟ لقوة حبيبي، لقوة، لان الوتر يكون شديدا، ولذلك مش اي واحد يبقى رامي لايه؟ للسهم ده، لابد ان يكون له ساعد قوي ليه؟ عشان يشد ويعملوا الوتر شديد ليه؟ عشان لما ينطلق السهم ينطلق بايه؟ ها؟ بقوة، بقوة. فجذب السهم يحتاج الى نزع. نزع يعني ايه؟ يعني شد بقوة. طب الملائكة التي تأتي لتقبض روح الكافر خلاص، ليه ربنا بقى سماها بالنازعات؟ خلاص، وهنشوف بقى الحديث الطويل اللي النبي فصل فيه ذلك، ان العبد الفاجر وفي لفظ الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره، شوف النزعات دول بقى يا ابويا، نزل اليه ملائكه من السماء سود الوجوه. اخرته يبقى هشوفهم حتى يجلسوا منه مد البصر. شايف هراهم ازاي بقى؟ سود الوجوه. هذا حديث اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه بسند صحيح خلاص من روايه البراء بن عازب، وهنشوف الحديث بطوله. حتى يجلسوا منه مد البصر، سود الوجوه، هم دول النازعات بقى، يبقى وصفهم سود الوجوه. طب وجايين سود الوجوه ليه؟ اخرته يرى اخرته في وجوههم. والله اذكر للشيخ كشك الله يرحمه، هذا الرجل اي رحمه الله كان استاذا في الكلام، فمره واحد ساله قال له يا شيخ هو ليه القساوسة بيلبسوا الزنير اللي على دماغهم ده الطاقية دي سودة، وانتوا ليه بتلبسوها طاقية شبكة بيضة كده؟ قال له يا ابني كل يحمل آخرته على رأسه. فايه كده اللي بيموت والله يرى آخرته فين؟ في وجوه الملائكة اللي جايه له. فالكافر سيرى وجوها ايه؟ سوداء، آخرته السود، آخرته السود. ولذلك بقى هينتزع روحه، هقول لك النبي ينتزعها ازاي بقى، خلاص، وملك الموت قاعد يتناولها، بس ياخذها فيصعد بها. فهؤلاء سموا بالنازع ليه؟ قال لان الكافر حينما يراهم تتفرق روحه في جسده، مش عايزه تطلع، ولذلك عبد الله بن مسعود بقى بيقول ايه بقى؟ فينزعونها من تحت كل شعرة وكل ظفر وكل أصل قدم فتغرق وينزعونها، فتغرق وينزعونها. في اللي حصل فالله الروح تعتبر تفرق في الجزر، مش عايزة تطلع، مش عايزة تطلع. وذلك الملائكة يضربون وجوههم وإيه وأدبرهم، أخرجوا أنفسكم، ما تحاولش، هتطلع هتطلع. يبقى الروح مش عايزة إيه تطلع. فلا يحصل إلا يحصل، ها خلاص بتتفرق، فعشان يطلعها بيعمل إيه؟ بينتزع، لأنها تتشبث بالجسد فينتزعها. شوف بقى النبي هيصف القضية إزاي، شوف النبي هيصفها إزاي. نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح. المسوح كما يقول علماء اللغة كفن من الشعر السائك، إبل، نسأل الله السلام. ولذلك قبل ما يموت بقى يقول لك حرير، يحطوا لفوف حرير واللفوف مش عارف ايه، انسى الكلام ده خالص، انسى الكلام ده خالص. وعشان كده قلت لك ان كل من يموت له جنازتان، جنازة للبدن وجنازة للروح. جنازة البدن للبشر وجنازة الروح للملائكة. فالملائكة لازمين معهم كانوا في الجنة، هم بقى حطوا الجسد في حرير، حطوه في كتان، حطوه زي ما يحطوه. هو له المسوح كفن كالإبر من الشعر الشائك، معهم المسوح حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، ثم يقول أيها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. بشوف الهول اللي هيعينه عند الموت بقى، مش لما يبعث وبس ويقول يا ليتني كنت ترابا، لا ده من عند الموت. شوف اللي بيشوفه واللي بيسمعه، فيرى وجوها سوداء ويسمع من ملك الموت هذا اخرجي إلى غضب من الله وسخط. شوف النبي بيقول ايه، فتتفرق روحه في جسده، مش عايزة تطلع. شوف الحديث ازاي بقى بيكمل الآية وصرح صرح جميل، فينتزعها. شوف اللي بيحصل، فينتزعها، ادي بقى وليه والنازعات، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. هات حتة صوف باللهب ماي، ده يسمى عند العرب الصوف الملبد، الصوف الايه الملبد. وذلك الصوف لما يلبد يتقل ويصعب التعامل معه خلاص. فالصوف الملبد هذا اذا ما وضعته في سفود، السفود زاهل بالمركب، حديدة لها جوانب اسنان يعني، فانت عايز تحط القطعة المبللة من الصوف اللي هي السفود دي، من الصوف المبلول في السفود، وتقطعها تعديها كده. ايه اللي يحصل؟ الصوف عندك ملبل، يعني لو قطعة قماش بالية سهل اللي هي ها تتخرق وتعدي، لكن لما يبقى صوف يبقى تقيل ومبلل، يعني كمان ايه ملبد ملبد، وتحاول بقى تقطعها في الـ في الـ في السفود ده، في السن الحديد ده، اللي يحصل تجد معاناة وشدة، ولا بد وأن يتمزق الصوف. هكذا تخرج روح الكافر من جسده، كما ينتزع السفود من الصوف الايه المبلول، والعياذ بالله. عشان كده في الحالة دي سميت الملائكة التي تنتزع هذه الروح بالايه بالنزعات، بالنزعات، والعياذ بالله بالنزعات. شوف اللي بيحصل خلاص. ولذلك قالوا اني والنزعات، ادي بقى وصفها ليه ان اخراجه الكافر فيها شده وفيها نزع قوه زي محتاج قوه زي الايه الرمل اللي بيشد في الايه القوس وانت بتشد روحه كده تخرجها بقوه وشده ومعاناه. مين اللي بيشعر بالمعاناه دي؟ هو مش اللي بيقطع ويشد ده هو اللي بيتمزق ويرى هذه الشده عند خروج روحه وعند خروج نفسه عشان كده سموا بالايه بالنزعات على عكس ما هنرى المؤمن. ولذلك بقى لما نعود الى هذا الحديث نمسك به من اوله اللي بيفسر النزع والايه دي واللي هيحصل ويفسر بقى المؤمن وده هيسهل علينا فهم اللي جاي بعد كده. ها خلاص والسابحات سابحه هتشوفها خلاص. تعال اسمع النبي بقى بيقول لك ايه في الحديث ده لانه خير معين لفهم هذه الايات الوارده في بدايه سوره النازعات. الحديث كما قلت حديث طويل واطول الالفاظ ما جاء به احمد في مسنده وهو عند ابي داود وابن ماجه كما قلت وهو حديث صحيح على شرط الشيخين. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وصحابه اجمعين خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد وصل القبر ولسه اللحد ما خلصش. عارفين زمان كان فيه اللحد والشق والافضل اللحد الشق تحفظ وحط وردن خلاص وبتجعل رجله للقبله بحيث لما يقعد يبقى وجهه ايه لها خلاص ده الشق واللحد لحضرتك بيجي تحفر بالطول كده وبعدين تروح داخل ناحيه اليمين كده عامل زي صندوق خلاص ويوضع فيه الميت متوديا بوجهه للقبله وبعدين يوضع شيء من اللبن وبعدين ده اسمه اللحد عامل زي السته المقلوبه خلاص شايفها كده ده اسمه ايه اللحم وده الافضل للميت. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف هنعمل شق ولا لحم فكان الحسم الجميل ان هم ارسلوا الى لاحد وشاق ده له ناس وده له ناس خلاص وقالوا ايهما ياتي اولا فهذه إرادة الله فجاء اللاحد خلاص فجاء اللاحد والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون بلحد. لكن طبعا اللاحد لا يصلح مع كل أرض يعني ما ينفعش في الأراضي الترابية الزراعية ليه لأن كل ما هتيجي تعمل شق في بطن الأرض اللي فوق هيقع فده لا يصلح إلا مع الأراضي الصحراوية زي البقية زي البقية وعشان كده أفضل الأشياء إن احنا نختار المقابر في المناطق اللي إيه الصحراوية حتى نحقق فيها اللحد فإلا ما يتحقق فلنا الشق خلاص ما فيش كده. فهم كانوا يدفنوا في البقيع وانتوا عارفين البقيع خلاص فيه لحد فيقول فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يعني لسه اللحاد ما ايه ها ما خلص بيحفر لسه ما خلص. يقول فجلسنا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير مفيش بقى وحدوك مش عارف ايه يا عم انت فين انت فيه انت فيه ده جهل ده جهل صمت من الامور التي يستحب فيها عند ثلاث اولها الجنازه خلاص ذلك يستحب عند الجنازه وعند الجهاد وعند سماع القران فعند الجنازه خلاص كن فكأن على رؤوسنا الطير صمتا وسكونا موت يا ابني وإلا من لم يكن له الموت واعظة فليس له واعظ خلاص يبقى كأن على رؤوسنا الطير لما يبقى في طير واقف على راسك وخايف انه يطير تعمل ايه؟ مش حتى تعمل كده تخاف ان هو يطير بالظبط كده كأن على رؤوسنا الطير وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض خبط به في الأرض كده خطب في الأرض خلاص ثم التفت إلينا وقال ودي سنة نتعلم إن الموعظة تكون فين عند القبر عند القبر، مش نروح هناك وحدوه ونجيبوه على ولا عارف يقرا قران ولا عارف حاجه، واخذ برطقانتين وشربتين وربع جنيه من ده و50 قرش من ده قرص، مفيش قراءه قران عند المقام. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذه من المبتدعات والمصائب اللي احنا واقعين فيها. والطعن ولا فتح على الميت، يا راجل فتح عليك ربنا ياخدك، فتح الا على الميت، فتح الا على الميت خلاص. فالتفت الينا وقال اسمع بقى، ان العبد المؤمن، نسال الله ان نكون كذلك، اذا كانت انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره، يعني لسه ما ماتش، دي حاله الاحتضار، اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره، نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس. ادي بقى بيقولوا اخرتك ايه، باخرته ايه بيضه، حتى يجلسوا منه مد البصر، معهم كفن من اكفان الجنه وحموط من حموط الجنة. معهم كفن منين؟ من الجنة، مش من عند شكوريل ولا عمر افندي، من الجنة خلاص. وذلك في الدنيا بقى يعني كفنوه في ثياب بالية، في خرق، في كذا في كذا خلاص. وحموط من حموط الجنة، الحموط الطيب، يبقى جايبين للروح كفنهم من الجنة وطيب منين؟ بالجنة. ده تأهوبة لجنازة الروح زي ما في جنازة البدن خلاص. ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، ثم يقول أيتها الروح الطيبة، وفي لفظ النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. شوف شاف إيه وسمع ايه، يا ابن الجزاء من جنس العبد، وجوه طيبة تبشره بآخرته، وشوف الكلام الطيب، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. تفرح ولا متفرحش؟ ترفرف وتجري كده، قال اه شوف، الفتخرج يا سلام كما تسيل القطرة من في السقاء. اربة وعاش تطلع منها حبة مية، قطرة مية، تطلع ازاي؟ ها؟ في صعوبة؟ في صعوبة؟ ريك تروح هنا، روح المؤمن تبقى كده، ما هي كده سهلة، عايزة تجري رايح على الخير، رايح على الخير. يبقى كما تسيل القطرة من فيه ايه؟ السقاء. فإذا خرجت أخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموض، ثم يصعد بها إلى السماء الدنيا، أول سماء، فيقول الملائكة اللي في السماء الدنيا دول، لمن هذه الريح الطيبة الحلوة دي بتاعت مين؟ فيقولون هي لفلان ابن فلان، ويسمونه بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشيعه من كل سماء ملائكتها. يبقى هو بيشيع في الأرض، وبيشيع ده جسده، وروحه بتشيع فين؟ في السماء. حتى إذا ما وصلوا إلى السماء السابعة، قال الله سبحانه وتعالى اجعلوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيدوا روحه إلى جسده في الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم. في اللحظة دي بالضبط بنكون احنا قفلنا على الجسد باب القبر، اللحظة دي بالضبط، اللي هي اللحظة بقى اللي النبي قال فيها ايه بقى؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وإنه لا يسمع قراءة عليكم، بلا يسمع. في اللحظة دي أعيدوا روحه إلى جسده، بس عادة الروح للجسد. فيأتيه الملكان، مفيش بقى يقرأ قرآن يا أخويا، استغفروا لأخيكم. فإنه الآن يسأل، خل ما تقدمه للميت انك تستغفر له، خير ما تقدمه للميت انك تستغفر له. استغفرت له دي كأنك أسقطت حقه في رقبتك. يعني افرض انه اتكلم عليك كلمة، قال عليك مش عارف ايه كذا كذا كذا، اما تقول اللهم اغفر له، نزلت له عن حقك خلاص. تخيل بقى لما يبقى كل موجودين متنازلين له، هو احوج ما يكون الى هذا. لكن ما تقدر ان تقرأ عليه القرآن كله، الناس لازم تفهم ليه النبي قال ده هنا وليه النبي ده قال هنا. فانت هتقول حاجة حلوة النبي ما كانش عارفها مثلا، ولا كان عارفها وقد باعها علينا خلاص. فيأتيه الملكان فيقعداه فيسأل من ربك، فيقول الله. ما دينك، فيقول الإسلام. ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له من أين علمت، علمت منين أنه هو رسول الله؟ فيقول قرأت القرآن فآمنت به وصدقته. خذ بالك من القرآن، خذ بالك من القرآن، قرأت القرآن فآمنت به وصدق. فينادي ينادي من قبل الله أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيجد من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد بصره. ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الرائحة، فيقول له من أتى؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول له أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. أما هي دي المقدمات، هم للجنة وريحها وطيبها، هم للجنة تبقى عاملة ازاي؟ فعايز اليوم تقوم علشان ايه؟ ها شوف الجنة بقى واللي فيها، يتعجلها. رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. ده المؤمن. ها وأما العبد الفاجر الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، عرفنا يعني ايه بقى كفى من الشعر الشائع، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، ثم يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فإذا ما أخذها لم يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح. فإذا صعدوا بها واستفتحوا، لسه عند أول سبب، لا يفتح له. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله سبحانه وتعالى جعلوا كتابه في سجين في باطن الأرض ثم تلقى روحه وتطرح طرحا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يأتيه الملكان فيقعداه، يكون جنازة جسد المعفن انتهت خلاص، وتحط في القبر، عادة الروح الجسد، فيقعداه. ما ربك؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما رسولك؟ ها ها لا أدري. فينادي منادي من قبل الله أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيجد من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف ضلوعه. ثم يأتيه رجل خبيث الوجه خبيث الثياب، في لفظ منتم الثياب منتم الرائحة، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. يقول له أنا عملك الطالح. فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. إذن قضية قبض الأرواح تختلف باختلاف الميل. هنا والنازعات غرقا، فالغرق كما قالوا ها شد بقوة، فهذه الملائكة تنزع وتغرق شد بقوة من كل جوانب الجسد، من كل جوانب الجسد. وبعض أهل العلم قالوا النازعات غرقا، أي تنزع روح الكافر ثم تغرقها في النار. نسأل الله لنا ولكم السلام. طيب دول النازعات، وشوف بقى هذا هو الهوي الذي سيلاقيه الكافر، عشان ما تتكلمش يا ليتني كنت طالما دي هيولع عند البعث. لا ده لسه في مصيبه عند الايه؟ عند الموت هيلاقيها ويعاينها. طيب ده مع المؤمن؟ اه. ده مع الكافر؟ اه. امال هتكون العمليه مع المؤمن؟ وبقيه الايات بتقول لنا ايه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه هشوفك يوم الأربعاء القادم، يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وإن شاء الله من أراد أن يستكمل معنا في محفل في مسجد أبي بكر إن شاء الله تعالى، ونحن ذاهبون الآن في سهرة دينية إن شاء الله حتى الساعة 9:30. من أراد أن يكون معنا، ولذلك أرجو ألا يستوقفني أحد.